فطلب الدليل هو عين الايه؟ عين الدليل. انت بتطلب الدليل ليه ما دام انت مؤمن بالمسألة دي؟ ام قال لك ليجادل به من لا يؤمن، اقول له التفت الى ايات الله. يبقى انت حريص على ان غيرك يكون مؤمن، ما عندوش ايمان الفطرة اللي نبع، نقوم نقول له طب الدليل كذا والدليل كذا والدليل كذا. نعم. فاراد الحق سبحانه وتعالى ان يديم او يمد فضله على خلقه بان قال الارض ما اهيتش وعملت فيها الحب عشان تاكلوا والفاكهه عشان مش عارف ايه والى اخره، وفجرت فيها من هنا عشان تطمئنوا الى ان مش ضروري الارض تكون ممطره ولا ضروري يكون فيه نهر ولا اي حاجه. وبعد قال ده انا هعمل امتداد تاني لك وامتداد للاشياء اللي نافع لك. فانا خلقت الازواج كلها لتتكاثروا، وخلقت الأزواج كلها ليستمر عطاء النبات والحيوان والأشياء لكم. إذن كم بيطمن على أن إيه؟ على أن المسألة مش دليك بس، ده ممتدة. سبحان الذي خلق الأزواج كلها. وإحنا قلنا إن سبحان معناه التنزيه المطلق، والتنزيه المطلق له مقامات ثلاثة. المقام الأول أنك تنزه ذاته عن الزوات، يعني ذاته مش زي ذواتكم. الأمر الثاني أن تنزه صفاته عن الصفات. أنت قد يقال أنك غني وهو غني، وأنت موجود وهو موجود، لكن وجودك مش زي وجوده، وغناك مش زي، قد تكون قادرة على شيء لكن قدرتك مش زي قدرته. يبقى لا ذاته تشبه الذوات، ولا صفاته تشبه الصفات، ولا فعله تشبهه الافعال. فاذا قيل الله فعل اوعى تقيس فعله بفعلك، ولذلك احنا نقول سبحان الذي ايه اسرى، ما تقيسهاش بقوتك، قيسها بقوه الايه، بقوه اللي اسرى. الحق سبحانه وتعالى حينما ياتي بشيء يعلمه المخاطبون الاولون لا يسك خزائن فضله، بل يجيب آية كده يقول لك ولسه هتيجي، انت مش شايفها دلوقتي هتشوفها بعدين. ولذلك هناك ابرز آية والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، وبعدين طب افرض قال لك ويخلق ما لا تعلمون. لو لم يقل ويخلق ما لا تعلمون فكنا نفسر العربات والاوتوموبيلات والطيارات والصواريخ دي ازاي؟ يبقى دخل في قوله ايه ويخلق. اما ليه جابها بالاجمال؟ قال لك لانه قد يكون العقل غير مستعد لان يقبل هذه، فما يراه مشهودا جاء صراحة، ثم جاء بايه بفضل الاحتياط. هل ايه ما لا تعلم؟ الله هيجبتنا حاجات، وكل يوم وده احنا كل يوم بنشوف ايه عجائب. الصواريخ دي اللي مسافتها قد ايه؟ طب ما يمكن يجي بعدين بعد كده اكثر من الصواريخ. يبقى داخل في ايه؟ ويخلق ما لا تعلمون. كذلك هنا سبحان الذي خلق الازواج كلها. هات اللي يعرفوه مما تنبت الارض وانتم شايفينه. بناخد الشجر اللي بتاعنا نلقح به النخل، مش كده؟ على الاول. وبعد ذلك نقول طب دي المعروفه، طب ده في اشياء في النباتات لا نعرف لها ذكرا. صحيح انا عارف ذكر النخل وانتهيت النخل، باخد من الذكر لقح النتاج، وفي الجميز في حاجات كتير كده، وفي اشياء ما عرفش الذكر بتاعها فين. ده ام قال لك وارسلنا الرياح ايه لواقع، تجيبوله من اي حته كده وان كنت ما تعرفش. وفيه اشياء وغالب الظن انها الضروريه للاقوات لا يجعل الذكر في ناحيه والأنثى في ناحية، نقول لك تنقل من دي لدي، لا هي في حتة واحدة. عود الذرة اللي هو سيد الحبوب اللي احنا بنعرفها، وعود القمح، ما فيش عود ذرة معمول بس ذكر وعود نتاعي. العود الواحد فيه ايه؟ فيه الذكورة وفيه الايه؟ فيه الأنوثة. ازاي؟ السنبلة اللي فوق دي اخر حاجة دي اهدي فيها لقاح الذكورة، والهوى يعمله كده يروح مفروط ينفرط عشان يروح فين للأنوثة، مش تعود تاني في نفس العود. ولذلك تجد حكمة الحق الخالق انه يعمل الورق بالتبادل،

هيجتمعوا للتكاثر، ولا بد من تلقيح احدهما بالاخر عشان يجي التكاثر. فما الذي يدلنا على ميعاد هذا التكاثر؟ قال لك الشيء اللي ما لكش دخل فيه الله يعلم ميعاده وهو بيخليهم يعملوا كده. انما انت بقى الكلام في المشكله معاك انت. قال لك لو كانت عندك مقاييس دقيقه في الذات لعلمت ان فيه تغيير كيماوي في جسمك. هذا التغيير الكيماوي في جسمك عايز دقه ملاحظه، لكن الناس ما عندهاش دقه الملاحظه دي. قاموا عملوا دلوقتي ساعات تخلي تحطها المراه لما ايه لما تيجي بعد الحيض ما ينتهي منها، قلت لها نفسها كده لما تلاقي درجه الحراره ارتفعت عن 37 يبقى فيه تغير كيماوي في النفس دليل على ان البويضه نازله الله. ولذلك تجد ناس يتجوز ويقعد كذا سنه ما يخلفش، ما صادف في العمليه الجنسيه والبويضه نازله. لو ان المراه عندها الدقه اللي تعرف ان مزاجها الكيماوي متغير شويه كده تقوم يبقى حرارتها تزداد، لما حرارتها تزداد يحصل ايه؟ تبقى البويضه نازله. الله سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا ايه لا يعلمون. طب والحيوان؟ اصل ذكر الاعلى وهو الانسان الحيوان الناطق، يبقى الثاني زيه، يبقى الثاني ايه؟ يبقى الثاني زيه. سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون. اشياء كتير فيها التكاثر بس انت ما تعرفهاش، وقد نعلمها مستقبلا اذا العلم التجريبي امتد الى مسائل يكشفها لنا. انت جات الكهرباء، لو موجب وموجب يجيبوا شراره، طب لو سالب وسالب يجيبوا شراره، يبقى لازم موجب وايه لازم ادي الزوجيه. كذلك في الذره، فاذا ومما لا يعلمون لها مدلولات وقعت اخبر الله عنها قبل ان نكتشفها لنعلم ان الغيب الذي يخبرنا الله به يجي علشان يصدقني بغيب تاني قدام. يقول اذا كان الله قد صدق في غيب ثم واقع الحياه جاء فصدقه، يبقى التاني اللي جاي بقى وخصوصا في الاخره يبقى لازم نعمل فيه ايه؟ لازم نصدقه.